الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ما حكم قوله؟ محرم. نعم، أحسنت. قال نصراني لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هل يقع الظهار؟ لا يقع. لا يقع، أحسنت. لو قال: أنت علي كأمي، وقال: ما أردت بها إلا أنها مثل أمي في العطف والشفقة، فهل يقع الظهار؟ لا يقع. أحسنت، أحسنت. طيب، إذا نوى به الظهار، فهل يقع الظهار مع أنه لم يصرح بالظهر؟ نعم يقع. نعم يقع، أحسنت. هذا من كناية الظهار، أحسنت. المظاهر، هل له أن يستمتع بزوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة؟ لا، لا، ليس له ذلك. ظاهر من امرأته ثم عزم على وطئها، فما الذي يجب عليه؟ عتق رقبة مؤمنة. نعم، أحسنت. لم يستطع صيام شهرين متتابعين. متابعين، أحسنت. إطعام 60 مسكين. أحسنت. مسكين مدة 30. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، صام في كفارة الظهار شهرا، ثم أفطر أياما لغير عذر، ثم أراد أن يكمل صيام الكفارة، فهل له أن يبني على ما سبق أو يبتدئ شهرين؟ يبتدئ شهرين من جديد. نعم، أحسنت، لأنه يجب التتابع. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: إذا ادعى في زوجة من كلف بأنها تزني أو الحمل نافى، ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحد: يشهد بالله ربعا بأني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة، ولاعنته زوجة مجالسة، تشهد أيضا أربعا: لقد كذب، وختم خمسة عليها بالغضب، وأبد التحريم مع قطع النسب، ويدرأ الحد، وعن إث حجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. اللعان هو حلف الزوج المسلم المكلف على زنا زوجته أو نفي حملها منه، فهو أن يدعي الزوج على زوجته أحد هذين الأمرين: الزنا، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني نفي حملها منه. وعلى التفصيل الذي سيذكره الناظم، وأركانه: ملاعن وهو الزوج المسلم المكلف، وملاعنته وهي الزوجة حرة أو أمة، والملاعن به وهو أن يحلف الزوج ثم الزوجة أربعا من كل منهما باللفظ الوارد في القرآن الذي سيذكره الناظم في الأبيات. وسبب اللعان كما سبق أحد أمرين: رؤية زنا الزوجة، أو نفي الحمل أو الولد. والأصل فيه قوله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن السنة سبب نزول هذه الآيات في الصحيحين والموطأ في خبر عمير العجلاني رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. والإجماع منعقد على حكم اللعان. قال رحمه الله: إن ادعى، أي عند القاضي، اللعان يكون في حضرة القاضي، في زوجة من كلف، أي على زوجة، في بمعنى على، على زوجة مسلمة أو كتابية، من كلف، أي الزوج المكلف المسلم، والمكلف هو البالغ العاقل. فيكون من الزوج المكلف المسلم، لأنه قال في زوجة، فالمدعي هو الزوج. فلا لعانة بين رجل وأجنبية، بل إن رماها بالزنا، إن رمى الأجنبية بالزنا يحد حد القذف كما سيأتي في باب القذف إن شاء الله. بأنها تزني بأن قال رأيتها تزني، أو الحمل نفى بأن قال ليس هذا الحمل مني، ولم يكن ثم شهود بعد، ولم تكن له بينة تشهد على صدق دعواه. والبينة أربعة يشهدون بالزنا كما سيأتي إن شاء الله في باب الشهادات، أن شهود الزنا يشترط أن يكونوا أربعة. فإذا كانت له بينة أقامها وأقيم على المرأة حد الزنا، وإن لم تكن له بينة وأقرت المرأة أقيم عليها حد الزنا. فإن لم تكن له بينة ولم تقر المرأة ليست له بينة، ادعى أنها زنت وليس عنده بينة والمرأة تنكر ذلك، الأصل أن يقام عليه حد القذف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك وعليه. فالأزواج داخلون في عموم آية القذف التي قبل آيات اللعان، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، لكن جعل الله لهم فرجا ومخرجا فأنزل آيات اللعان. فإذا قذف الرجل زوجته ولم يستطع إقامة البينة فإنه يلاعن، كما قال يلاعن الزوجة أو يحد حد القذف إذا أبى اللعان. يشهد بالله ربعا بأني، بتسهيل الهمزة، رأيتها تزني أو أنها زنت، وماذا مني في نفي الحمل، يقول ماذا مني يعني ما هذا الولد مني، ولعنة الله عليه الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد أن يفرغ من اليمين تحلف الزوجة على نفي ما ادعاه، يبدأ الزوج بالحلف ثم بعده تحلف الزوجة، فإن تقدمت عليه فإنها تعيد بعده، لا بد من تقدم يمين الزوج على يمين الزوجة. بعد أن يفرغ تلاعن الزوجة، ولاعنته زوجة مجانسة بالنون، أي مماثلة في التكليف، تماثله في التكليف. تشهد أيضا أربعا لقد كذب عليها، وختم خمسة عليها بالغضب، بأن تقول غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به. ثم إذا تم اللعان على الصفة المتقدمة ترتبت عليه أربعة أحكام ذكرها في قوله وأبدى التحريم مع قطع النسب ويدرأ الحدود عن إرث حجب. الحكم الأول قال وأبدى التحريم، أبدى اللعان التحريم بين الزوجين، فلا يحل له أن يتزوج بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا سبيل لك عليها. قال سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين كان عند أبي داود، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال وأبدى التحريم مع قطع النسب، إذا نفى الحمل فإنه لا يلحق به، كما قال سهل رضي الله عنه في صحيح مسلم فكانت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه فيقطع النسب عن الزوج. قال ويدرأ الحد أي عنهما، فاللعان يسقط الحد عن الزوج والزوجة، كما قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، وكما قال الناظر فيما سبق يلاعن الزوجة أو يحد، فإذا لاعن لم يحد. وعن إرث حجب، أي يحجب الإرث بين الزوج والولد الذي انتفى منه. وأما الأم والولد فالتوارث بينهما ثابت، هي أمه ترثه ويرثها، عن إرث حجب أي بين الزوج والولد.